يعني ما نقول يحتمل أن يجعل العمة يوم منزلة أدت بمن بلا ها لا لا هو يجعل العم اليوم بمنزلة أمه أم جدة أم الأب لأنها فرع يقول على احتمال من عندي وبه أقول إن لم يبدأ منه إجماع. الفائدة الرابعة ليس فائدة كون الشخص من جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة أنه يرث ميراث الأب أو الأم أو الولد لأنه إنما يرث ميراث أول وارث يتصل به ويدري به، ولكن فائدة ذلك معرفة الحاجب من المحجوب، فإنهما إذا كانا في جهة واحدة حجب الأقرب الأبعد، وإن كانا في جهتين فأكثر ألحق كل واحد بمن أدلى به، وإن بعد فلا يسقط الأبعد في جهة بالأقرب في جهة أخرى. طيب مثلا بنت البنت في منزلة من؟ في أي جهة؟ ها؟ البنوة. لو هلك هالك عن بنت خمس درجات وبنت بنت درجات، هنا القربة تحجب البعد لك حجب مبصر، فكان المسألة هلك هالك عن بنت بعد بنتين وبنت مو بنتين إن واحدة متقدمة درجة، هلك هالك عن بنت خمس درجات وبنت بنت زائدة درجة عليها رق هؤلاء حتى لا هذا متقدم عليها درجة كان مسألة بنت ابن وبنت ابن بنت كان المسألة بنت وبنت ابن كأنما هلك عن بنت وبنت ابن فيكون هذه النصف هذه السدس. وهذا المؤلف يقول ليس معنى كون هذا الشخص أنه يرث ميراث أنك ترقيه حتى يصل ميراث، لا. مثلا عندنا الآن بنت خمس درجات وبنت ست درجات، ما نقول ترقى كل واحدة حتى تصل البنت، واضح؟ نراعي الترتيب هنا، نراعي الترتيب، فلا نقول مثلا البنت اللي خمس درجات كبنت البنت اللي ست درجات، كلاهما يرث، نقول هما الجهة في الجهة. فبنت البنت اللي خمس درجات منزلة البنت وهذه منزلة بنت البنت. فأبو أم الأم يرث ميراث أم الأم لا ميراث الأم، وبنت العم الشقيق ترث ميراث العم لا ميراث الأب، وابن بنت الابن يرث ميراث بنت الابن لا ميراث الابن. يعني أنا في الترقية إذا رقيت ترقي إلى أول وارث في الجهة، أول من يرث في الجهة. فمثلا هلك هالك عن بنت ابن اخ شقيق، بنت ابن اخ شقيق وبنت اخ لاب، رق بنت اخ شقيق بنت ابن اخ شقيق. ابن أخ كان المسألة هلك عن ابن أخ شقيق بعد ولا وأخ الياب، لأن بنت ابن أخ شقيق وبنت أخ الياب، فكأن المسألة أنت إذا رضيت بنت الأخ الشقيق هذه أول وارث من ابن أخ شقيق وأول وارث بالنسبة للأخ الياب هو الأخ الياب، فكأن المسألة هلك عن ابن أخ شقيق وأخ الياب. ولو قلنا أننا نرقي في الجهة لكانت البنت هذه ترقى إلى الأخ الشقيق، ولهذا انظر في هذه المسألة مثلا هلك هالك عن بنت ابن أخ شقيق وبنت أخ الأب، لمن المال؟ الأخ الأب مفهوم. ولو قلنا في الأول كما قال المؤلف لكان المال لمن؟ لو قلنا نرقي حتى نصل إلى الجهة

وحق القذف حق الخيار. أو اختصاص، الاختصاص هو ما لا يتمول لكن يكون الإنسان إنسان أحق به من غيره كلب الصيد والحق الماشية وجد الميت. والمراد بقسمة التركات إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعا. وبهذا تعرف أهمية هذا الباب، فإن أهمية الشيء بحسب ثمرته ومقصوده. وقد ذكر يعني كل الفرائض السابقة، كل المقصود بها هذا الباب، كل ما أولف وما كتب المقصود هذا هو الثمر، هذا هو الثمر. وقد ذكر الفرضيون رحمهم الله بقسمة التركة طرقا كثيرة، نذكر منها ما يلي. الأول طريق النسبة، وهو أن تنسب سهم كل وارث من مسألة إليها وتعطيه من التركة مثل تلك، وهذا عم الطريق نفعا، لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة كالدراهم، وما لا يقبلها كالعبد. هذه طريق النسبة، هذه أعم الأقسام، يشمل الدراهم والدنانير والعقارات. فتقول للمرأة ثلث الأرض، للجدة سدس الأرض، وما شبه ذلك. واضح؟ خلافا غير الطرق فإنها لا يعني تنتفع بها إلا في مسألة الدراهم. مثال ذلك أن تهلك امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة والتركة 80، فالمسألة من 6، للزوج النصف 3، والأم الثلث 2، والأخت النصف 3، وتعول إلى 8، ونسبة سهم الزوج إلى المسألة ربع وثمن. طيب نسبة سهم الزوج كم سهمه؟ 3. ومال في السهم، نسبة سهم الزوج إلى مسألة ربع ثمن. كيف كان ربع ثمن؟ ثلاثة بالنسبة للثمانية ربع، 2 شو عندك؟ 3. انتبه معنا في رأس 3 نسبة إلى 8 3، خذ من 2 وش تمثل بالنسبة للثمانية؟ ربع. طيب نقول ربع، بقي واحد عندنا، الواحد هذا بالنسبة للثمانية ثلث ثمن. هذه الطريقة. نعم. فأعطي يعني بعض الناس يشكل عليهم شو ربع ثمن. نعم. فأعطي من التركة ربعا وثمنا، ربع 80 شو 20 وثمنها 10 3. طيب نسبة سهم الأم إلى المسألة ربع، يعني سهم الأم كم؟ 2. 2 بالنسبة للثمانية ربع. أعطيها ربع التركة 20. نسبة سهم الأخت إلى المسألة ربع، بعد ثمن، فأعطيها ربع التركة وثمن. طيب لو كان عندنا مثلا إنسان أخذ 4 تقديرا سهامه 4 نصف. طيب من أخذ 5 نصف ثمن، نصف ثمن. من أخذ 6 نصف ربع. من أخذ 7 نصف ربع ثمن، نصف ربع ثمن، ذات ثمن، نصف ذات ثمن. أو تقول نصف ربع ثمن، ربع ثمن، ربع ثمن، ربع ثمن. طيب من أخذ 8 واضح هذي. طيب لو قدرنا 10 من سهامه 2 5، من سهامه 3 5 و 6. واضح فاهمين الآن؟ طيب 5 و 6، من سهامه 4 5، من سهامه 5 5 و 10 5 ده 5. طيب من سهامه 6 5 و 10 7 5 و 10 7 الاثنين وش بالنسبة للخمس؟ نصف الخمس. فسهامه ثمانية. نصف الخمس. عشر. فسهامه تسعة. نصف الخمس. مش بعد. بس طيب. فسهامه عشرة. اثنى عشر. من سهمه واحد. لا. سدس ستة عشر كم؟ سدس نصف السدس. من سهم واحد أخذ كم؟ نصف السدس. من واحد من عشر ونصف السدس. ليش؟ يعني لو عندك تركة ستة دراهم تعطي نصف ريال. طيب من سهامه ثلاث سدس. من سهامه ثلاثة سدس ونصف. كم؟ أربعة. من سهامه أربعة خمسة ثلث نصف السدس. من سهامه أربعة خمسة ست إلى خمسة إحنا. من سهامه ستة نصف سبعة نصف نصف السدس. ثمانية نصف سدس. ثمانية تسعة نصف. والثلاثة بالنسبة لاثني عشر تمثل ربع نصف. سهام عشرة نصف ربع. الآن النصف كم؟ ستة. كم زاد على ستة؟ أربعة. أربعة بالنسبة لاثني عشر ثلث نصف ثلث. نصف ثلث طويلة. طيب بس يا مو 11 طبعا قلنا آخر شيء نصف ثلث نصف السدس. الأربعة بالنسبة ل 12 كم؟ نصف ثلث نصف السدس. وهكذا. المهم إنك حاول قدر المستطاع عندك تختصر العدد. وإلا لو حتى لو قدر واحد من 12 أو من الدبت له مثلا نصف وربع وكذا وكذا ربما تكتفي عنها بقولك الثلث الربع. هذه طريقة النسبة. الطريق الثاني أن تضرب سهم كل وارث في التركة وتقسم الحاصل على ما صحت منه المسألة، فما حصل فهو نصيبه. في المثال السابق تضرب سهم الزوج الثلاثة في تركة 80 تبلغ 240 فاقسمها على ما صحت منه المسألة 8 يحصل 30 فهي نصيبه من التركة، وتفعل كذلك بسهم الأخت وتضرب سهم الأم 2 في تركة 80 يبلغ 160 فاقسمها على ما صح المسألة 8 يحصل 20 وهو سهم الأم من التركة. الطريقة تضرب السهم في التركة تضرب السهام في التركة ثم تقسم عليها عن نصف وصح في طرق كثيرة في عكسها تقسم تضرب لا. فإن حصل في نصيب أحد الورثة الكسر فحول المسألة إلى أضلاعها. يعني هذه عند المسألة كسر أضلاع طب نأخذها هي أخذناها وهي الأعداد التي إذا ضربت بعضها ببعض إذا ضربت بعضها ببعض خرجت المسألة، ويحسن أن تبدأ بالأكبر فالأكبر. فإذا ضربت سهم أحد من الورثة في التركة فاقسم على الضلع الأكبر، فإن بقي كسر على الضلع الأصغر. لا مصحح عني تقسم على الضلع مش مكتوب عندي بالأصغر. لا عدلوا كل ترى ثمانية مواضع أظن كلها غلط عندي الضلع الأصغر. لاحظ المسألة أنا شو اللي بيجي لك المؤلف قال أضلاع شو المسألة الجدول وتأمل هذا الشباك معنى فاهم تجد أننا وضعنا أولا جدول أسماء الورثة، هذا الأول. ثانيا جدول المسألة اللي فوقها الشوط 8. طيب ثالثا جدول التركة، كم اللي فوقه؟ 60. رابعا جدول ضلع المسألة الأصغر 4. هذا غلط، جدول ضلع المسألة إيش؟ الأكبر. خامسا جدول ضلع المسألة الأكبر أجعل بدله أصغر. فأول ما نبدأ بالقسمة على الأصغر ثم الأكبر. فإن بقي كسر فضع تحته واقسم الحاصل، فضعه تحته واقسم الحاصل الصحيح على الضلع الأكبر، وهكذا حتى تصل إلى التركة. أنا عندي الثاني. هو الثاني. صح نعم. الثاني. قال صح. صححنا الأول. قلنا الأول يكون الأصغر. اي صحنا في شباك مبين. عندك اعتراف التاريخ. فان بقي كسر فضعه تحته وقت من حصل الصحيح على الضلع الثاني، وهكذا حتى تصل الى التركه. فضع ما تبقى معك تحتها وهو نصيب الوارث منها، واعلم ان كل ضلع بالنسبه لما قبله كواحد منه. فلو كانت التركه في المثال السابق 60 حصل كسر في نصيبي الزوج والأخت، فنحل المسألة إلى ضلعها 2 و4، ثم تضرب سهام 2 و4. المسألة من 8. صح، مسألة من 8. وما هما العددان الذي ضرب بعضهم بعض خرج 8؟ 2 و4. يصح تجعل 1 و8، لكن الأولى أن يكون العدد متناسب بين هذا وهذا. واعلم ايضا انه قد يمكن ان تكون مثلا لها 3 اضلاع، اذا كان العدد كبير بصحة 120. فما هي الاعداد لو جعلت 30 و40؟ مشكلة. فيمكن ان تحل المسألة الى 4 اضلاع. كم الاضلاع هنا؟ 5 و6. بعد 20. لا ما نبي أعداد، ما يصنع أعداد كبيرة، ما تصنع. 5 و6 و4. 5 و6 30 في 4 120. واضح؟ يصنع لو 120 أضلاع ماذا؟ 30 و4. ما في تناسب. وجعلت 60 و2، ما في تناسب. فلا بد أن تكون أعداد متناسبة، بحيث إذا ضربت بعضها في بعض خرج 120. فتقول 6 و5 و4. 6 و5 و4، يعني 4 في 5 20، في 6 120، أو 5 في 6 30 في 4. المهم ان الاضلاع لا تتصور انه ما يمكن الا 2، لا، حسب العدد الموجود عندي. متى زاد العدد؟ تزيد الاضلاع. ثم تضرب سهم الزوج في التركه 60 يبلغ 180، فاقسمها على الضلع الاكبر 2 يكون الحاصل 90، فضع تحته 0 او اتركه هملا، واقسم 90 على الضلع الاصغر 4 يحصل 2. ثم نضرب يكون الحاصل، ثم اقسمها على الضلع الاصغر 2. شفت الواضح؟ ها؟ لا عندي غلط، انا ادري عندي غلط. شنو المسألة؟ اقراها عليكم عشان ما فلو كان التاريخ، انا عندي غلط ايضا. فلو كان التاريخ من 67 حصل كسر في نصيب الزوج ولكن مثلا إلى ضلاعها 2 و4، ثم تضرب سهم الزوج في التركة 60 يبلغ 180، تقسمها على الضلع الأصغر. الضلع الأصغر كم؟ 2. يكون الحاصل 90، وضع تحتها 0 أو تركها هملا، واقسم 90 على الضلع الأكبر